يا ما يا فوق الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري اللهيب هدي قلبي أنين امتى يا طير الغرام اوصل باب السلام ادخل وألقى المرام أبا أربصني من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس وكان أسخى الناس لا يبيت عنده دينار ولا درهم وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه وفجأه الليل لم يأوي إلى منزله حتى يرسله إلى من يحتاج إليه لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير ويضع سائر ذلك في سبيل الله لا يسأل شيئا إلا أعطاه وكان أشد الناس حياء لا يثبت بصره في وجه أحد ويجيب دعوة العبد والحر ويقبل الهدية ويكافئ عليها ويأكلها ولا يأكل الصدقة وما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن أعجبه أكله وإن كرهه تركه وكان ربما قام فأخذ ما يأكل بنفسه أو يشرب وكان عليه الصلاة والسلام رحيما في تعامله حتى مع الأطفال فمع مسؤولياته وتنوع همومه لم تمنعه من مواساة طفل صغير رآه حزينا لموت طائره فلاطفه بكنيته وسأله يا أبا عمير ما فعل النغير والنغير تصغير نغر وهو نوع من الطيور وكان صلى الله عليه وسلم لا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد المملوك حتى يقضي لهم حاجتهم يغضب لربه ولا يغضب لنفسه يعود المرضى ويشهد الجنائز ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس أشد الناس تواضعا يلبس ما وجد من المباح ويركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء ومرة حمارا ومرة يمشي راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامة يجالس الفقراء والمساكين ويؤاكلهم ويكرم أهل الفضل لأحن الناس حننا لأحن الناس هدينا نور عينينا وده بالإحساس لأحن الناس حننا لأحن الناس هدينا نور عينينا وده بالإحساس وعلى الخد الدمعة وبالقلب تمنينا مش وحدي دايب بالهالي ياللي مثلي هند كتار بزد لي أنسي وإسعادي بملي قلبي أنوار وبملي قلبي أنوار تعلقنا وغرام ودقنا ما نسينا حبه ولا يوم تنكون بجنبه تشوقنا مهما العازل يرمي اللوم تعلقنا وغرام ودقنا مهما العازل يرمي اللوم احلى البرايا حبينا احلى البرايا حبينا عالخد الدمعه بالقلب اللوام عالخد الدمعه بالقلب اللوام تنصر يا ما تمنينا يا ما تمنينا هدينا نور عينينا وده بالإحسان وعالخد